تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال الهاتف. نعم. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ بأنها حجت سنة من السنوات هي وزوجها، وأثناء قص الشعر كان هناك شخص فقص لها شيئا من شعرها وهو ليس محرما لها، هل يجوز لها ذلك؟ أما بالنسبة للحلق للتقصير فقد حصل المقصود. نعم الشيخ. لكن لا يجوز لها أن تمكن رجلا ليس بمحرم لها ولا زوج لها فيقص شعرها. ثم لو أنها قصت شعرها هي بنفسها أنا لم يكن فيه بأس. أنا كنت جاهلة. يعني لا مانع أن المرأة تقصر رأسها في الحج أو العمرة، ولا مانع أن الرجل أيضا إذا كان يريد أن يقصر رأسه أو أن يحلق رأسه إذا كان يحسن هذا. وأما ما ظنه بعض الناس من أن المحرم لا يقصر نفسه ولا يحلق رأسه هذا غلط، لأن المقصود يحصل سواء كان من فعل المحرم أو من فعل غيره. لو سمحت. تقول أنها كانت جاهلة بذلك، هل يلزمها شيء؟ لحالي قلنا أن ما فيها شيء الآن ما دام أنها قصرت التقصير الواجب. الحمد لله. فقد تمت عمرتها. الحمد لله. لكني أحذرها وأحذر غيرها من التساهل في مثل هذا الأمر